السؤال الثاني ابو محمد. عاش في زمن من اي دولة؟ ها؟ العباسي. اقول الامام النووي هل هو من كبار الائمة؟ ومتى عاش؟ في اي زمن؟ شكرا. نعم، النووي من كبار المحدثين والفقهاء رحمه الله، ومؤلفاته مؤلفات عظيمة ومفيدة، وهو عاش قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني وقته متقدم، وهو من علماء الشام ومن الأئمة المشهورين. نعم.